يا رب قد أكرمتنا باللطف قد عاملتنا، يا رب قد أكرمتنا باللطف قد عاملتنا، رغم الخطايا والذنوب، رغم الخطايا والذنوب، فارحم بجودك ضعفنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب، فاغفر يا كريم واقبل بعفوك يا رحيم، يا رب فاغفر يا كريم واقبل بعفوك يا رحيم، من تائب يخشى الذنوب، من تائب يخشى الذنوب، ومعاهد أن يستقيم، أحزان قلبي أحزان قلبي أحزان قلبي أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع، والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع، لله ربي العالمين، لله ربي العالمين، القلب دوما في ولوع، أحزان قلبي أحزان قلبي أحزان قلبي أحزان قلبي أحزان قلبي، القلب دوما في سقام ما لم يجاهد الطغام، القلب دوما في سقام ما لم يجاهد الطغام، ويطارد الكفر الدخيل، ويطارد الكفر الدخيل، ويعيد للأرض السلام، أحزان قلبي أحزان قلبي أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول.